كل أو جميع أو سائر أو أدوات الشرط والاستفهام أو المفرد المحلى بها إذا وردت في الكتاب مثلا وقلنا لا معنى لها، لا تفيد لا عموم ولا خصوص، معنى أنكرنا كلمة من كلام الله. فلم يبق إلا أنها للعموم فقط، هذا هو الدليل، هذا يسمى دليل السبر والتقسيم. نعم يلا جل. يسمى دليل السبر والتقسيم، بمعنى السبر والتقسيم هو أن نقسم أو نعلل للمسألة بعلل كثيرة ثم نبدأ نسبرها، يعني نختبرها، نختبر هذه العلة. أي علة باطلة نبعدها عنها، أما العلة التي نعجز عن إبطالها فهي صحيحة. واضح السبر والتقسيم ولا نريد تأتون بمثالنا؟ نعم يلا. وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات. نعم. ولا في النكرات. ولا في النكرة، يعني النكرة في سياق النفي، هذا معنى كأنه جعل صيغة العموم هنا لا. والأصوليون يقولون النكرة في سياق النفي، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يفيد العموم. طبعا هذا على مذهب جمهور الأصوليين ومنهم إمام الحرمين والشافعية، كلهم لم يخالف أحد في هذا إلا ما ورد من بعض النحويين كالبقاء العكبري أنه قال بأن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا بشرط، وهي أن تكون مسبوقة بمن الجارة. يعني معنى هذا أن عند الجمهور يجوز أن نقول مثلا لا رجل في الدار وأنها تفيد العموم، أي لا رجل يوجد في الدار أي نوع أي جنس، لكن العكبري هذا النحوي من المتأخر يقول لا، إن لا رجل في الدار محتملة، أنه يقصد لا رجل في الدار واحد ولكن يوجد رجلان. وهذا ولكن الذي يقطع هذا أن نسبق النكرة بمن الجارة، فيقول ما من رجل في الدار، هذا يقول يفيد العموم عندي. أما الجمهور فقد ردوا عليه ردا مفهما لا داعي لأن نذكره لأنه طويل. نعم. والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره. نعم. لما طبعا صيغ العموم ذكر منها المفرد المحلى بأل والجمع المحلى بأل وأدوة الشرط والاستفهام والنكرة في سياق النفي. وهناك صيغ كثيرة منها كل وجميع وسائر التي هي من سور المدينة، التي مشتقة من سور المدينة وليست التي مشتقة من الباقي، وواو الجمع، لكن لم يذكرها إمام الحرمين نظرا إلى أن هذا الكتاب مختصر جدا. يعني نعم. والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره. نعم. والعموم من صفات النطق، يعني يقصد أن العموم نأخذه من اللفظ فقط لا نأخذه من المعاني. والعموم من صفات النطق يعني من اللفظ، يعني إذا وجدنا أي صيغة من الصيغ السابقة في الكتاب والسنة نعرف أنها عامة لجميع المكلفين، كل وجميع وسائر وواو الجمع أقيموا الصلاة إلى آخره وأدوات الشرط كلها عامة لفظية، يعني أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. نعم. والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. نعم. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، الفعل لا عموم له، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، ولكن الراجح أن الفعل لا عموم له، مثل مثلا جمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة في السفر، هذا فعل وليس قول وليس فيه لفظ حتى نأخذ منه صيغة عموم، فيقولون لا عموم له لأننا لا نعلم هذا السفر ما هو، هل هو طويل أو قصير، لأنه يترتب عليه أحكام شرع أحكام شرعية، لذلك لا عموم له. لأن لو قال لو قلنا بأنه بأن هذا عام لا جاز الجمع في السفر القليل القصير والسفر الطويل. وهذه المسألة اختلف فيها كثيرا كما قلت لكم، وفيها تفصيلات كثيرة. نعم. والخاص يقاد تنبيه في هذه المناسبة أن أصول الفقه لن يفهم فهما دقيقا أو قريب من ذلك إلا ببعض التوسع، لن يفهم من هذه التعريفات التي يذكرها إمام الحرمين أو هذا المختصر أبدا، إلا يعني معلومات يعني ثقافة عن أصول الفقه. لذلك كم واحد يعني تعرضنا لعدة مسائل، كم واحد ينقدح في ذهنه عدة أسئلة، هذا ما في شك. لذلك ينبغي أن نشرح كتابا وسطا، ليس بالمتوسع الذي يدخلنا في متاهات ومناقشات ومجادلات وكذا يخرجنا عن المطلوب، وليس هو مختصر كهذا الكتاب. فإذا اختصرت فلا تواخذونه، وإذا انقدح في أذهانكم عدة أسئلة فأجلوها حتى أننا نبدأ بكتاب وسط في أصول الفقه كالروضة مثلا أو كالمنهاج للبيضاوي أو كنهاية السول لابن الأسنوي إلى آخره. نعم. والخاص يقابل العام. أعد العبارة الأولى. والخاص لا أعد العبارة الأولى. والعموم من صفات النطق، من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. من الفعل بينا، وما يجري مجراه يقصد القضايا التي تحكى حكاية، يقول بأنه لا بأن هذه القضايا لا تعم، مثل مثلا حكاية الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفع على الجار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، هذه هل عندنا لفظ شارع؟ ما عندنا لفظ شارع، هي حكايات فقط، حكايات فعل، حكاية الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، نهى عن المنابذة، هل عندنا لفظ شارع؟ نحن نتكلم عن ألفاظ الشارع، هل يوجد فيها صيغ عموم أو لا يوجد؟ لكن هنا حكايات الصحابة، فهل نأخذ منها عموم؟ هو الذي يقصده المؤلف هنا. إمام الحرمين وتبعه على ذلك الإمام الرازي يقولون بأنه لا عموم لهذه القضايا. ما هو دليلهم؟ يقولون إن الصحابي هذا قد يكون مخطئ في حكايته، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى مرة واحدة في الشفع على الجار وحكاها لنا كأنها دائمة يقضي فيها، قد يكون النبي نهى مرة واحدة، مرة من شخص يبيع بالمزابنة فنهى وحكاها هذا الصحابي على أنها عامة، إذن حكاياته يقولون تحتمل، وما دام أنه يحتمل لا يجوز الاستدلال بكلامه. هذا كلام من؟ كلام بعض الشافعية ومنهم إمام الحرمين والإمام الرازي. أما كثير من الأصوليين فقالوا لا يعم حكاية الصحابي تعم، وتعم هذه الأمور كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في الشخص الذي قيل له هذا الكلام وهو نهيه عن المجابنة عن المنابذة عن كذا وكذا، وفي الأشخاص الذين يفعلون مثل فعله إلى قيام الساعة. ما هو دليلهم على ذلك؟ يقولون اجمع الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه الأقوال، لما فعل مثل هذه الأفعال وحكاها الصحابة لبعض الصحابة الآخرين الذين لم يسمعوا بهذا، عملوا بها ولم يقولوا هي قضية معينة تخص شخصا معينا فقط، بل عملوا بها. لذلك لما روى رافع بن خديج الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، قال عمر: كنا نخابر 40 سنة حتى سمعنا رافع يقول هذا الكلام فانتهينا. فقبلوا منه هذا الكلام ولم يقولوا لم يردنا لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على عمومه. لهم دليل آخر على أنه يعم مثل حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة. هذا طبعا الحديث فيه مقال، في سنده مقال، لكن أيده أصحاب هذا المذهب بحديث آخر أقوى منه، وهو قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. هذه الأدلة يقولون تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى في قضية واحدة معنى أنه عام وشامل لجميع من يفعل مثل هذه مثل هذا العمل. طبعا لا تفهمون أن أصحاب المذهب الأول الذي قلناه وهو الإمام الحرمين أنه ينكر مثل هذه الأمور، لا، الخلاف لفظي ترى، بمعنى أن القائلين بأنه يعم يقولون يعم من خلال هذه اللفظ، لكن القائلين بأنه لا يعم مثل إمام الحرمين هنا وإمام الرازي يقولون يعم ولكن بدليل خارج وهو القياس، بدليل خارج وهو القياس، معنى إذا أن الإنسان يعني باع بالمزابنة يجب أن ينهى قياسا على الشخص الذي نهي في حياته صلى الله عليه وسلم. واضح كلام؟ هذا هو الخلاف. طبعا أجاب أصحاب المذهب القائلين بأنه يعم، بأن قول الصحابي قضى أو نهى يعم أو حكم أو أمر يعم، أجابوا عما قاله هذا عما قاله إمام الحرمين بجواب، وهو قولهم إننا نستبعد عن الصحابي العارف بدلالات الألفاظ أن يقول شيئا يوهم العموم مع أنه لا يعم إلا إذا كان هذا الصحابي مدلسا، وهذا بعيد، وهذا لم يقل به أحد، فالصحابة كلهم عدود، فما دام الأمر كذلك إذن الصحابي لا يحكي هذه الحكاية إلا لأنه يعرف أنها عامة، وإلا لما حكاها. فالصحابة من فصحاء العرب لا يمكن يحكوها هكذا. والكلام في هذه المسألة أطول من هذا. نعم. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. نعم، الخاص يقابله، ما دام أن العام يستغرق لجميع ناطقه الخاص يقابله، لا يستغرق يعني، خاص فيما خصص به فقط. ثم عرف التخصيص. التخصيص في اللغة الإخراج، وفي الاصطلاح هو تمييز بعض الجملة. هو تمييز بعض الجملة، بمعنى الجملة عام وشامل، جاءنا هذا المخصص وميز بعض الأفراد وأخرجهم وجعل لهم حكما آخر، مثل حرمت عليكم الميتة، أل دخلت على مفرد محل بأل أي جميع الميتات، ميتة البقر، ميتة الغنم، ميتة الإبل، ميتة الجراد، ميتة السمك، هذا عام. جاءنا مخصص حديث أحد وهو أحل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان وأخرج الجراد والسمك. فهنا ميز بعض الجملة، ميز بعض الأفراد بحكم خاص وأفرده وأخرجه، هذا معنى هذا التعليل. أعد العبارة. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. تمييز بعض الجملة بحكم خاص. نعم. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. نعم، المخصصات تنقسم إلى قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. أما المخصصات المتصلة فهي الاستثناء والصفة والشرط والغاية، أما المخصصات المنفصلة فهي الحس والإجماع والعادة والعرف والكتاب والسنة الحس والعقل والكتاب والعادة والعرف والكتاب والسنة والإجماع والقياس والمفاهيم، وذكر بعضا منها هنا. نعم. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. نعم. والاستثناء، نعم، لما ذكرها إجماع الآن بدأ بذكرها تفصيلا فقال الاستثناء. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. نعم، هذا تعريف الاستثناء اصطلاحا، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، بمعنى إخراج فردا من أفراد الجملة لولا هذا الاستثناء لدخل هذا الفرد في الجملة. أكرم الطلاب إلا زيدا، أكرم الطلاب إلا زيدا، هنا لولا كلمة إلا لدخل زيد وأكرم معه، ولكن هذه الكلمة أخرجت زيد. إخراج ما لولا، أي لولا الاستثناء لدخل في الكلام. نعم. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى. لما ذكر تعريف الاستثناء أراد أن يبين الشروط التي يشترط فيه، فذكر شرطين. الشرط الأول، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. أيوة، بشرط، يعني يصح الاستثناء هنا بشرط، وهو ألا يستغرق هذا الاستثناء المستثنى منه، يعني لا يجوز أن تقول له علي عشرة إلا عشرة، له علي عشرة إلا عشرة، لا يجوز هذا، بل الجائز أن يبقى من المستثنى منه شيء، فيقول له علي عشرة دراهم إلا تسعة مثلا، وهذا جائز عند بعض الأصوليين، لكن بعضهم قالوا لا، يجب أن يبقى أكثر من النصف، أكثر، يعني له عشرة إلا خمسة، هذا هو الصحيح عندنا، أما له عشرة إلا ستة فلا يصح، هذا على مذهب، يعني اختلف في هذه المسألة كثيرة، ولكن عند إمام الحرم يقول لا فرق عندي، المهم أن يبقى شيء، المهم أن يبقى شيء من المستثنى منه، فيجوز أن يقول له عشرة، له علي عشرة دراهم إلا تسعة، يجوز، لكن لا يجوز أن يقول له علي عشرة دراهم إلا عشرة، يعني هذا يستغرق المستثنى منه. نعم، هذا الشرط الأول. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، يعني أن يكون الاستثناء متصل بالكلام السابق، متصل اتصال في اللفظ، بمعنى لا يجوز أن يقول أكرم الطلاب ثم يسكت، ثم بعد مدة بعد ساعة يقول إلا زيد، لا يجوز هذا، يقول بل لا بد أن يكرم الطلاب الذين عطوا. وحكي عن ابن عباس أنه يقول يجوز عدم الاتصال، اتصال المستثنى عن المستثنى منه، ولكن هذه الحكاية قد أبطلها كثير من العلماء. نعم. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، مثلا ما قام إلا زيدا أحد، يقولون يجوز هذا. ما قام إلا زيدا أحد، أصل العبارة ما قام أحد إلا زيدا، يقول يجوز، ما في مانع، وهذه مسألة لغوية معروفة. نعم. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، هذا شرط، شرط ثالث، لكنه هو وضعه كحكم. بعضهم اشترط ويقول يجب أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، بمعنى لا يختلفان، اشترط هذا الشرط. ولكن جمهور الأصوليين كما قال إمام الحرمين يجوز أن يستثنى من غير الجنس، فيجوز أن تقول مثلا له علي 10 دراهم إلا ثوبا، يجوز أن يقال هذا الكلام. بعضهم امتنع وقال لا يجوز هذا، لماذا؟ لأنه يقول إن هذا يفضي ويؤدي إلى خلط في اللغة العربية، ويؤدي إلى التعبير بعبارات ليست لائقة، فيقول الشخص زارني الطلاب إلا حمارا، لذلك يقولون لا يجوز هذا لما يؤدي إليه، وهذا سد للذرائع. لكن الجمهور قالوا يجوز لأنه ورد في القرآن، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يقولون إن إبليس ليس من الملائكة، ومع ذلك استثناه بدليل الآية الأخرى فكان من الجن، أنه من الجن وليس من الملائكة. طبعا هذه المسألة أيضا خلافية، لأن بعضهم قال أنه من الملائكة ولكنه خرج عن الأمر إلى آخره. نعم. أنا قلت لكم مسائل الأصول ينبغي أن نتوسع فيها حتى تفهمونها أكثر، ولكن نظرا للوقت ويعني هذا المختصر يجب أن نختصر مثل ما نعم ذكر المؤلف. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز. نعم. الآن الشرط من المخصصات، الشرط إن مثاله إن أنت طالق إن دخلت الدار، هنا تقدم، ويجوز أن يقال إن دخلت الدار فأنت طالق، يقول يجوز. أعطي الطلاب جائزة إن نجحوا، هذا مخصص ترى، لماذا؟ بالاستثناء إن نجح أعطف، اللي ينجح أعطف والذي لا ينجح لا تعطف. وهذا الجواب بأنه يجوز أن نقدم الشرط على المشروط والمشروط على الشرط، طبعا في الشرط اللفظي، أما الشرط الحكمي لا، مثل الطهارة فيجب أن تقدم على المشروط وهو صحة الصلاة. أنتم معي؟ يعني تقديم الشرط على المشروط أو تأخير الشرط عن المشروط، هذا في الشرط اللفظي، أما في الشرط الحكمي لا، لا يجوز. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن الحكم هو الوجودي. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط مثل ما مثلنا. نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. نعم. لما انتهى من التخصيص بالشرط دخل في التخصيص بالصفة. مثاله: أعطي الطلاب الناجحين جائزة. جوائز أعطي الطلاب الناجح، هذا تخصيص. بالأول عممنا ثم خصصنا بالصفة وقلنا الناجحين فقط. أعطي الطلاب، لو سكت جميع الطلاب، لكن قلنا الناجح. والتخصيص بالصفة يجب أن يقيد المطلق الذي لم يخصص. مثاله تحرير الرقبة، آية أتت بعدم التقييد بالصفة، قالوا فتحرير الرقبة، سكت. آية أخرى قال فتحرير رقبة مؤمنة، خصص ووصف الرقبة بالإيمان. فذهب الشافعي وكثير من العلماء على أن تخصص، على أن هذا تخصيص، فيجب أن تحرر وتعتق الرقبة المؤمنة فقط. نعم. يلا شيخ. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. يحمل عليه المطلق بمعنى المطلق وهو تحرير رقبة وسكت، نحملها هنا على مطلق، نحملها على المقيد وهو وصف الرقبة بأنها مؤمنة، فنقول يجب أن تعتق الرقبة المؤمنة. نعم. كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع. نعم. فيحمل المطلق على المقيد. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. لما انتهى من ذكر المخصصات المتصلة شرع وبدأ بذكر المخصصات المنفصلة. الغاية، نعم، الغاية من المخصصات المتصلة والغاية معروفة. وأتم الصيام إلى الليل، أي إلى غاية معروفة وهي مغيب الشمس، فهذه الغاية إلى أو حتى. نعم. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب. نعم. الكتاب. لما انت فرغ من ذكر المخصصات المتصلة بدأ بالمخصصات المنفصلة وهي المهمة في الباب. والمخصصات المنفصلة كثيرة. هو بدأ بالكتاب، ولكن الأولى أن يبدأ بأشياء مهمة مثل الحس من المخصصات المتصلة المنفصلة، أي ما ندركه بالحواس الخمس، فهذا مخصص وأجمع العلماء عليه، مثل قوله تعالى تدمر كل شيء. هنا كل من صيغ العموم، لكن الحس خصصه، فرأى أن الجبال لم تدمر وأن السماوات والأرض لم تدمر من خلال الرؤية، من خلال البصر، هذا حاسة من الحواس. هذا الحس. كذلك من المخصصات العقل، وقد أجمع العلماء على أن مخصص العقل من أهم المخصصات، لذلك تجدون ابن تيمية دائما يعول عليه. والعقل هذا عرف بأنه آلة التمييز بين الأشياء، آلة التمييز بين الأشياء، مأخوذ من عقل الأمور وربطها ووزنها بميزان الشرع، واختلف في محله، هل هو في الدماغ أو في القلب أو بينهما، هذه مسألة أخرى. من أمثلة التخصيص بالعقل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. كلمة الناس اسم جمع أو جمع اسم جنس عرفت بأل، معناها أن كل الناس يجب عليهم أن يحجوا. عرف الصحابة بعقولهم أن الصبي والمجنون لا يحج، لذلك لم يأمروه، لذلك أخرجوه. قد يقول قائل إنهم أخرجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. نقول عرف الصحابة وانقدح في أذهانهم هذا، وانقدح في أذهانهم إخراج الصبي والمجنون قبل أن يعلموا هذا النقص، قبل أن يعلموا هذا النقص. والتخصيص بالعقل السليم الموافق للنقل الصحيح من أهم المخصصات، ولا يمكن أن نفهم أي مخصص إلا بهذا، بهذه الآلة وهو العقل. لذلك من شروط المجتهد أن يعطيها الله ملكة عقلية دقيق يستطيع استنباط الأحكام عن طريقها. لذلك لم يشترط العلماء حفظ القرآن ولا حفظ السنة، اشترطوا هذه الدقيق، طبعا يكون ملم بالشريعة كلها طبعا، وإن وجد حفظ مع هذه الملكة فهذا أعلى المستويات، لكن هذه الدقيقة وهذا الشرط من أهم الشروط، شروط المجتهد كما سيأتينا إن شاء الله. ملك يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على بعض عباده، تجد الشخص يقرأ القرآن لكن لو قلت له استخرج أو استنبط حكما من الأحكام من هذه الآية يمكن أن يستنبط حكما، لكن غيره لو قرأت عليه الآية لاستنبط أكثر الأحكام. من المخصصات أيضا التخصيص بالعادة والعرف، التخصيص بالعادة والعرف، وهو مثلا لو قال السيد لعبده من دخل داري فأعطه رغيفا، فهنا يلزم العبد أن يعطي جميع الداخلين، الكبار الصغار النساء الرجال الصبيان العبيد الأحرار الملوك المملوكين إلى آخره، وإلا يعاقب لأن الصيغة عامة أداة شرط كما قلنا من أدوات. لكن خصص هذا بالعرف، كيف يعني يعطي العبد من عرف أنه سينتفع بهذا الرغيف، أما يدخل الخليفة وهو مالك للملايين من الدنانير ويعطيه رغيف هذا شيء يتعرض للعقاب هذا العبد المسكين. هذا يقال بأنه تخصص بالعادة والعرف، لأن الخليفة لن ينتفع بهذا الرغيف معروف، والتجار كبار التجار كذلك، لكن يعطي من ينتفع، لذلك لا يعاقب لو لم يعطي مثل هؤلاء، ولكن الصيغة تقتضي أنه إيه؟ أنه يعاقب، ولكن العرف والعادة هو الذي خصص. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. أتى الآن نأتي المخصص إيش الرابع، وهو تخصيص الكتاب بالكتاب، بمعنى تأتي آية عامة ثم تخصصها آية خاصة، ويدل على ذلك أمران. الأول أن كل آية في قوة الآية الأخرى، بمعنى أن الآية قطعية الثبوت العامة كذلك الآية الثانية قطعية الثبوت الخاصة، ويجوز تخصيص بعضه ببعض لأن كل منهما في قوة الآخر. هذا الدليل الأول. الثاني قال الوقوع، وقع تخصيص الكتاب بالكتاب مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصصت هذه الآية بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية الأولى تقتضي أن كل واحد تعتد 3 حيض. الآية الثانية لا، إذا كانت المطلقة حامل فلو طلقت مثلا الساعة 8 وولد وهي حامل وولدت في الساعة 10 خلاص تنتهي العدة، هذا تخصيص. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. نعم، يجوز أيضا تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة طبعا، أجمع العلماء على الأول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب، وأجمع العلماء على تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، لكن السنة لا أحادية لا حديث آخر عليها كلام آخر، لأن الكتاب قطعية الثبوت والسنة المتواترة قطعية الثبوت، لذلك كل واحد منهما في قوة الآخر فيقوى، فتقوى السنة المتواترة على تخصيص الكتاب. لكن لا يوجد مثال لهذه المسألة. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب. لحظة، قلنا تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائز، لكن تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية اختلف فيه، فقال بعضهم إنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية، واستدلوا بالعقل وقالوا العقل لا يمنع من ذلك لأن كل منهما مصدره واحد وهو الله عز وجل، واستدلوا أيضا بالوقوع مثل الآية السابقة التي قلنا لك حرمت عليكم الميتة، خصصت هذه الآية عموم هذه الآية بحديث آحاد وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، مثل وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه الآية لما ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم إلى آخره قال هذه الآية وهي عامة، خصصت هذه الآية بحديث آحاد وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. نعم. وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب. وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالكتاب جائز هذا، لماذا؟ لأن الكتاب أقوى من السنة، فيقوى الكتاب على تخصيص، فيقوى الدليل الأقوى على تخصيص الدليل الأضعف وهو السنة. أيضا وقع هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة من غير وضوء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خصص ذلك بآية التيمم. فالتيمم هو ليس بوضوء ولكنه قد أحل لنا الصلاة وليس رافع للحدث أيضا، لذلك بعضهم يقول يجب أن يتيمم الإنسان عند كل صلاة إذا لم يجد الماء لأنه ليس رافع للحدث، وبعضهم قال إنه كالوضوء تماما. نعم. يلا شوف. وتخصيص السنة بالسنة. وتخصيص السنة بالسنة، طبعا تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة هذا مجمع عليه لأنهما في مرتبة واحدة، أما تخصيص السنة المتواترة بالآحاد فقد اختلف فيه مثل ما اختلف في تخصيص الكتاب بالآحاد. نعم. وتخصيص النطق بالقياس. وتخصيص النطق بالقياس أي تخصيص النص من الكتاب والسنة بالقياس، هذا يجوز. اختلف فيه طبعا عند بعضهم منع ذلك، لماذا؟ بعض الحنفية أو أكثر الحنفية منعوا ذلك، لماذا؟ لأن العام عندهم من الكتاب والسنة قطعي، دلالته قطعية، والقياس دلالته ظنية، والظني لا يقوى على تخصيص القطع، هذا عند جمهور الحنفية. أما عند جمهور العلماء ومنهم إمام الحرمين فإنه يجوز أن يخصص العام من الكتاب والسنة بالقياس ولا مانع منه. لماذا؟ لأنهم يقولون إن العام دلالته عندنا ظنية، دلالة العام على الأحكام الشرعية ظنية، والقياس دلالته على الأحكام ظنية، والظني يقوى على تخصيص الظن لأنهما في مرتبة واحدة. من أمثلة ذلك فإن أتينا بفاحشة فعليهن مثل أو نصف ما على المحصنات، هذا أتى بالإماء بمعنى إذا زنت الأماء تجلد 50 جلدة. خصص قاس بعض العلماء أو كل العلماء قاسوا العبد على الأمة في عدم الفارق بينهما، يعني الجامع بينهما الرق في كل، فقالوا إن العبد إذا زنى فإنه يجلد غير محصن فإنه يجلد 50 جلدة، وهذا ثبت بالقياس. إذا خصص هذا القياس قوله تعالى والزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واضح كلام؟ نعم. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقصد فسر النطق هنا وهو العام من الكتاب والسنة المنطوق به في الكتاب والسنة. نعم. لا، الإجماع يختلف، النطق يختلف عن الإجماع، ليس نطق. نعم. يلا المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان. لما انتهى من المخصصات المتصلة والمنفصلة أراد أن يبين البيان، والبيان ترى يتصل بالتخصيص. البيان كلمة عامة تضم التخصيص والنسخ، تبين هذا الشيء المجمل. فيذكر الله سبحانه وتعالى أحيانا آية عامة ثم يبينها في آية أخرى، يبين المراد منها، هل كلها عامة ولا بعضها. نعم. والمجمل ما افتقر إلى البيان. والبيان والمجمل ما افتقر إلى البيان، بمعنى المجمل هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا لا مزية لأحدهما على الآخر، وهو المشترك، أو تقولون في تعريف في عبارة أخرى هو اللفظ الذي لا يفهم منه السامع عند الإطلاق معنى معين، بل يفهم عدة معاني، مثل القرب فهم معنيين الحيض والطهر، ما ترجح أحد المعنيين عنده، لذلك صار مجمل مشترك بينهم. مثل الشفق لما ورد في الحديث مجمل ومشترك بين معنيين هما الحمرة والبيض، مثل العين إلى آخر. نعم هذا المجمل. وقال ما افتقر إلى البين، يعني هو الذي يفتقر إلى البين، وإلا لا يجوز أن نعمل به. المجمل لا يجوز أن نعمل به ونتوقف فيه حتى يأتي ما يبينه ويوضحه ويوضح المراد به. نعم. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. نعم هذا البيان، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، بمعنى أن المجمل مشكل لا نعلم على أي المعنيين نعمل. نعمل هل نعمل على أن القر هو الحيض أو نعمل بأن على أن القر هو الطهر؟ لا. لذلك جاءنا البيان وأخرجنا من هذا الإشكال وتجلى لنا المعنى المراد بدليل خارجي. لذلك بعض الفقهاء رجح أن المقصود من القرء هو الحيض، وبعضهم رجح بدليل خارجي، وبعضهم رجح أن المقصود من القرء هو الطهر بدليل خارجي. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. لما عرف المجمل وهو الذي له معنيان، أراد أن يبين لنا النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، بمعنى إذا قرأنا هذه اللفظة لا ينفتح في أذهاننا إلا معنى واحد فقط، مثل تلك عشرة كاملة، هذا واضح. لا يمكن أن يفهم بعضهم أن المقصود 11 أو المقصود 9 أبدا. هذا يسمى نص، نص على المعنى. نعم. والنص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو وقيل هذا تعريف آخر، ما تأويله تنزيله. ما معنى هذه العبارة؟ أي أنه لا يؤول إلا على المعنى الذي قصد به، لا يمكن أن يحتمل معنى آخر، لا يمكن يكون له تأويلات كثيرة. هذا يسمى نص على الحكم، نص على المعنى، لا يؤول إلا على المعنى الذي نزل به، لا يؤول بتأويل آخر ولا يفهم معنى آخر منه. نعم. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي. نعم هو مشتق من منصة العروس، طبعا العروس توضع على منصة وهو الكرسي. لا يمكن أن يرى المشاهد غيرها أبدا. شبه النص والمعنى المراد به بهذه الظاهرة على الكرسي، لا يمكن أن يرى المشاهد غيرها أبدا معه. نعم يلا شو. الظاهر والمؤول. نعم. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم. لما انتهى من تعريف المجمل والنص، بدأ أو شرع بتعريف الظاهر وهو المعنى الظاهر، يعني كأنه يقول إن هذه اللفظة تحتمل معنيين، يعني أحدهما أظهر وأرجح من الآخر. إن هذه اللفظة تحتمل معنيين، يعني أحدهما أرجح، مثل مثلا العموم العام، ألفاظ العموم كلها ظاهر ترى. لماذا؟ لأنها تحتمل العموم والخصوص، ولكن رجحنا العموم، ولكن رجحنا أن المقصود منها العموم فقط. نعم. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ما احتمل معنيين، يعني أمرين أي معنيين، ليس مثل النص ولا مثل المجمل، لأن المجمل هو ما احتمل معنيين متساويين لا ترجح أحدهما على الآخر، أما النص هو ما احتمل معنى واحدا فقط لا يحتمل معنى آخر، أما الظاهر لا يحتمل معنيين أحدهما أرجح أحدهما أولى أن نأخذ به. نعم. والظاهر يجب العمل به لأنه هو الذي انقدح في أذهاننا أرجح من الآخر. نعم. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. نعم ويؤول الظاهر بالدليل، بمعنى قد يظهر لنا معنى ويترجع عندنا، لكن والمعنى الآخر مرجوح، لكن قد نأخذ بالمرجوح بدليل يقوي، مثل المخصصات هذه الظاهر منها العموم، لكن إذا أتانا دليل مخصص أخذنا بالمرجوح وهو المخصص. نعم. الأفعال. فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل نعم هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من أقسام، إما أن تكون هذه الأفعال على سبيل القربة والطاعة إلى الله أو لا تكون، فإن كانت على سبيل القربة والطاعة فلا يخلو الأمر، إما أن يرد علينا دليل يوجب علينا أن نتأسى به فهذا ما في شك أنه يجب علينا وهذا معروف، وإلا يرد دليل فإن العلماء اختلفوا في ذلك هل يجب أو يندب أو يباح، وإن كان على غير القربة مثل النوم والأكل بعد الظهر ولا قبل الظهر فهذا اتفق العلماء على أنه مباح، يباح للإنسان يتأسى به ويباح للإنسان يترك هذا. هذا هو مختصر ما قيل في هذه المسألة. نعم السلام عليكم. لا أسبوع القادم استأذنكم يعني. فالقياس الشرعي من أهم أبواب الشريعة ومن أهم الأدلة التي يلجأ إليه المجتهد لإيجاد أحكام شرعية للحوادث المتجددة، فأكثر الفقه قد قام على هذا الباب وهو القياس، والقياس طبعا ليس قياسا مطلقا بل هو قياس قد اشترط فيه شروط معينة، اشترط فيه شروط معينة يعرفها المجتهد فقط. فأولا نبدأ بتعريف القياس، ثم بعد ذلك نذكر الأدلة على حجيته، ثم بعد ذلك أنواع القياس. ثم إن سمح الوقت نذكر شروط المجتهد. فالقياس لغة هو التقدير كما هو معلوم لديكم، قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، ويطلق على المساواة، ساوى هذا الحجر إذا قيس به بدون زيادة أو نقصان. أما في الاصطلاح وهو الذي يراد به عند الأصوليين فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه، لكن أصح تعريف وأقرب التعريف إلى الصواب هو أن يقال إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. هذا ما عرفه به كثير من العلماء، منهم البيضاوي في المنهاج، وأشار إليه الإمام الرازي، وهو مختصر لتعريف أبي بكر الباقلاني. فنشرح هذا التعريف بالأمثلة. قال: إثبات مثل. إثبات، ما المقصود بالإثبات هنا؟ المقصود بالإثبات هو إدراك النسبة، إدراك مطلق النسبة بين الأصل والفرع، بين الأصل والفرع. والإدراك هذا يجب أن يكون مطلقا حتى يدخل فيه الإدراك الظني والإدراك القطعي. حتى يدخل فيه القياس في الظنيات والقياس في القطعيات والقياس في المثبتات والقياس في المنفيات. لذلك قيل إثبات مطلقا وسكت. فمثال القياس في القطعيات هو قياس الضرب على التأفيف. لما أن الله عز وجل قال: فلا تقل لهما أف، هنا نهى عن مجرد كلمة التأفيف التضجر. فقاس العلماء على ذلك وقالوا: إذن يحرم الضرب، ضرب الوالدين، لأنه إذا حرم التأفيف فمن باب أولى أن يحرم الضرب والشتم والسب بجامع الإيذاء في كل. هذا يسمى قياس في القطعيات، يعني القياس هنا قطعي، لم يختلف فيه أحد القياس هنا. القياس في الظنيات مثل قياس النبيذ على الخمر، هنا الخمر حرم لوجود العلة وهي الإسكار. وجدت هذه العلة في النبيذ فحرم النبيذ تحريما ظنيا وليس قطعيا. لماذا؟ لأن النبيذ ليس مثل الخمر وليس هو أولى منه، فقد يسكر النبيذ وقد لا يسكر. لذلك اختلف في هذا القياس. بعضهم حرم النبيذ بنص شرعي وهم الظاهرية، وهو قوله، وهو ما روي أنه قال: كل مسكر حرام، ما أسكر قليله فكثيره حرام. فهنا قال الظاهرية: نحن لا نقبل هذا القياس، إنما حرم النبيذ بالنص. لذلك صار هذا القياس ظني، بمعنى الحكم فيه ظني، بمعنى أن العقاب على شارب الخمر أشد من العقاب على شارب النبيذ. أما القياس في المثبتات فمثاله المثالان السابقان. مثبت أثبتنا أن الضرب حرام لأن التهذيب حرام بالقياس الأولي والقياس يعني القطعي. أما القياس في المنفيات فهذا يسمى قياس في الحكم، وهذا فيه خلاف، اختلف العلماء في هذا، لذلك مثاله سيأتينا في هل يصح التعليل بالحكم أو لا يصح. قال إثبات مثل، كلمة مثل لماذا أتى بها المعرف؟ حتى يبين أن الحكم في الأصل ليس هو الحكم في الفرع بل هو مثله، فأتى بهذه الكلمة لغرض، لذلك تجدون الذي لم يأتي بها اعترض عليه. فكلمة مثل أتي بها ليبين أن الحكم في الفرع مثل الحكم في الأصل وليس هو نفسه، لأنه لو كان الحكم الذي في الفرع هو نفس الحكم الذي في الأصل للزم من ذلك أمر باطل وهو خلو الأصل عن الحكم، لأن الحكم لا يشترك في محلين في آن واحد أبدا في ظرف واحد. فلذلك أتوا بكلمة مثل، وأكد ذلك كلام الفقهاء، فالفقهاء يقولون إن المقاس ليس هو المقاس عليه وإنما هو مثله، لذلك تجدون الأحكام في الفروع ليست مثل الأحكام في الفروع في الأصول. الحكم في الأصل قطعي ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع، أما الحكم في الفرع لا ظن. فمن مثلا رابى في التفاح ليس عقابه مثل من راب في البر، لأن حرم الربا في البر واضح. قاس العلماء عليه كل موزون، فهل من راب في التفاح مثل حكمه نفس حكم من راب في البر؟ لا يختلف، وهذه دقيقة يجب أن يتنبه لها، ما في شك كله حرام، لكن ليس كل حرام مثل ليست المحرمات مثل بعض تختلف، لذلك المقاس عليه يختلف عن المقاس، الفرع يختلف عن الأصل. زيد كالأسد، قسنا زيد على الأسد، هل زيد معناه أنه نفس الأسد؟ لا مستحيل هذا. فلذلك يقال بأن أغلب أبواب الفقه كلها قائمة على الظنون، لأنها قائمة على خبر الواحد وعلى القياس فقط وعلى المصالح المرسلة لمن أخذ بها مثل الإمام مالك وبعض العلماء. نعم. إثبات مثل حكم، طبعا الحكم هو إسناد أمر إلى أمر آخر، إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، المعلوم الأول المقصود به الأصل والمعلوم الثاني قوله لمعلوم آخر المقصود به الفرع. قد يقول قائل لماذا لم يصرح بالأصل والفرع؟ عرف كثير منهم بأن القياس والحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة، نقول إن إن هذا المعرف لم يصرح بالفرع والأصل، مع أن المقصود بالمعلوم أنه هو الفرع والأصل، لأمرين. الأمر الأول أننا لا نعرف أن هذا فرع ولا نعرف أن هذا أصل إلا بعد القياس، إلا بعد القياس. فكيف نعرف القياس بهما؟ يقولون إذن يقتضي الدور. هنا نعيد الكلام، يقولون إنه لم يصرح بالأصل والفرع هنا، مع أن المقصود هما الأصل والفرع، لم يصرح بهما لأن معرفة الأصل، معرفة أن هذا أصل ومعرفة أن هذا فرع، لا نعرف ذلك إلا بعد انتهاء عملية القياس. فلذلك لا يمكن أن نعرف شيء بالشيء نفسه، هذا دور يسمى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقولون إن الأصل والفرع يخصان، لو خصصنا هذين الاسمين يخصان الموجودات، ونحن نريد القياس يكون في الموجودات والمعدومات. لذلك قالوا المعلوم. لذلك يمثلون بالعام الذي لا أعم منه، الجمهور يمثلون له بالمعلوم، حيث أنه يعم الموجودات والمعدومات. فلذلك أتوا بهذا الكلام وهذه الألفاظ لأجل يعم الموجودات والمعدومات. ليست لو كان المقصود الأصل والفرع بهذين الاسمين وخصصوهما لكان الأصل والفرع معلوم بدون هذا المجتهد، لكن لا يعرف هذا المجتهد الأصل من الفرع إلا بعد عملية القياس، لذلك لا يجب أن نذكرهم. إثبات مثل معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم، أي اشتراك الأصل والفرع، طبعا الذي سيكونان أصل وفرع، أو الاشتراك المعلومين، الضمير يعود إلى المعلومين، لاشتراكهما في علة الحكم. طبعا لا بد أن تكون علة الفرع متطابقة تمام التطابق مع علة الأصل، وإلا لما كان هذا قياس. فالإسكار وجد في النبيذ مثل ما كان يوجد في الخمر، نفس الطريقة ونفس الصيغة ونفس الحالة التي يوجد فيها شارب الخمر، وإلا إن اختلفت ما صار مثل الخمر. كذلك الكيس، كل من البر والتفاح والبرتقال يتفقان في الكيس أو الوزن أو المطعوم. نعم. كذلك الضرب والتأثير يتفقان في الإيذاء في كل إلى آخر. أما لو ثبت حكم مثل حكم آخر بدون علة لا يسمى قياس وإن اتفق في الحكم، مثلا ما قاله الظاهرية في أن تحريم النبيذ لم يثبت عن طريق القياس وإنما عن طريق النص، هنا النبيذ محرم قال والخمر محرم، اتفق عند الظاهرية، ولكن لم يتفق عن طريق القياس بل اتفق عن طريق النص. فالخمر فيه نص من القرآن والنبي فيه نص من السنة. كذلك كون الخالة ترث لم يثبت هذا عن طريق قياسها على الخال الوارد فيه النص، الخال وارث من لا وارث له، بل ثبت عن طريق الإجماع. فلذلك ما يقال أن الخالة قد قيست على الخال في الإرث، لأن الصحابة أجمعوا على أن الخالة ترث. فالمستند هنا هو الإجماع وليس القياس، لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. لماذا أتي بهذه الكلمة عند المثبت؟ حتى يبين أن القياس طبعا عند المثبت هو المجتهد، المقصود بالمثبت بالمثبت هو المجتهد، سواء كان مجتهدا مطلقا كالأئمة الأربعة أو مجتهدا في المذهب أو بالمذهب كبعض العلماء من المذاهب مثل ابن تيمية في وابن القيم وقدامة وأبو يعلى وأبو الخطاب في المذهب الحنبلي وكالغزالي وغيرهم والرازي والبيضاوي في المذهب الشافعي وكأشهب وعبد الملك بن ماجشون والقرافي في المذهب المالكي ومثل الجصاص والسرخسي ومحمد بن الحسن وأبو يوسف في المذهب الحنفي. هؤلاء مجتهدون في المذهب، ترى في فرق بين المجتهد المطلق والمجتهد في المذهب والمجتهد بالمذهب. نعم، والمجتهد في الفتوى. هؤلاء أربعة أقسام، إذا أمكن الوقت سنبين كل قسم. عند المثبت أتي بها ليبين أن هذا القياس، عملية القياس قد تمت في نظر هذا المجتهد فقط، ليبين أن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس صحيح وقياس فاسد. القياس الصحيح هو الذي قام المجتهد به وتوفرت فيه شروط كل ركن من أركان القياس ووافقه طبعا من يصححه من العلماء. أما المجتهد الفاسد فهو قام بتلك المهمة ولكن فاسد عند مجتهد آخر، مثلا قياس ابن رشد، قال نص ابن رشد وقال إن الزكاة وجبت في مال الصبي قياسا على مال البالغ لعلة جامعة بينهما وهي سد حاجة الفقير. هذا قياس صحيح عنده لكن ليس بصحيح عندنا عند الجمهور. لماذا؟ لأن هذا الحكم وهو ثبوت الزكاة في مال الصبي لم يثبت عن طريق القياس، بل ثبت عن طريق آخر، وهو إيش؟ كما قلنا هو عن باب الحكم الوضعي، حيث أنه لما توفر السبب ووجد السبب وجد المسبب، وجد الحكم، وهو أنه لما بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان مالكه صبيا أو مجنونا أو عاقلا أو بالغا، ما لنا دخل فيه، إنما لنا دخل بهذا المال. من أمثلة أيضا القياس الأقيسة الفاسدة وصححها بعضهم مثل قياس الحنفية، قالوا إن المرأة يجوز أن تزوج نفسها. ما هو دليلهم الأصل فيه؟ لهم أدلة من النصوص ولكن هذه النصوص اعترض عليها. ما هو دليلهم القوي؟ يقولون إنه ما دامت أن المرأة تبيع وتشتري وتوهب وتعطي من تشاء وكيف ما شاءت وفي أي وقت تشاء من مالها، فكذلك يجوز أن تعقد على نفسها، لا فرق بينهما. يقول بجامع أن هذه الأموال التي يعني توهبها وتبيعها وتشتريها وبضعها كلها إيه؟ ملك لها. هذا كلام الحنفي وهو أقوى دليل عندهم. الجمهور قالوا لا، هذا القياس فاسد. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق، حيث إنها توهب وتعتق وتبيع وتشتري إلى آخره، هذا ملك لها ما في شك، لكن بضعة ليس ملك لها لوحدها، بل ملك لها ولأسرتها. لذلك يجب أن يتدخل الولي هنا، فالولي هو الذي يعرف معادن الرجال، وهو الذي يعرف الصالح لهذه الأسرة وغير الصالح إلى آخر الكلام. فهنا قيل عند المثبت في هذا التعريف ليبين أن القياس أحيانا يكون صحيح عند بعضهم وفاسد عند البعض الآخر، إذا قال عند المثبت يعني هذه العملية كلها عند المثبت، أما كونه قياس يعني صحيح عند الجميع هذا لا يمكن. هذا هو تعريف القياس. أنواع القياس ينقسم إلى ثلاثة أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. ما هو قياس العلة؟ قياس العلة هو أن نقطع بوجود العلة في الفرق، هذا يسمى قياس علة، يعني اعتمادنا كله على هذه العلة. مثل المثال السابق قياس الضرب على التأفيف، قطعنا بوجود العلة وهي أن الضرب أقسى في الإيذاء من كلمة أتأف أو التضجر أو نحو من ذلك. كذلك قياس إحراق مال اليتيم على أكله، نص الشارع على أن أكل مال اليتيم حرام، لكن لو جاء شخص وأحرق ماله أيضا حرام لتساويهم، هذا يسمى قطع في العلة. يعني لم يختلف العلماء في ذلك. أما قياس الدلالة فهو القياس على لازم العلة وليس على العلة، بمعنى وجد لازم العلة وليست العلة وجدت هنا. مثل قياس النبيذ على الخمر، الإسكار هنا، الإسكار من النبيذ ليس هو الإسكار نفسه من إيه؟ من الخمر أبدا ترى، وإنما هو قريب منه، لذلك يسمى هذه لازم العلة أو ما يلتصق بالعلة التصاقا لا مفر منه. كذلك يمثلون له بوجوب الزكاة على مال الصبي، يقال وجبت الزكاة على مال الصبي لأنها وجبت في مال البالغ قياسا على مال البالغ، فمثل ما وجبت الزكاة في مال البالغ كذلك في مال الصبي ولا فرق. ما هي علتهم؟ يقولون لسد حاجة الفقير، هذا يسمى لازم العلة وقياس دلالة ليس قياس علة. وبعضهم يقول بأن قياس العلة وقياس الدلالة واحد، لا داعي للتفريق بينهم. أما قياس الشبه وهو المهم هنا فهو الذي يتردد الفرع فيه بين أصلين، لا نعلم هل نقيسه على هذا الأصل أو نقيسه على هذا الأصل، إذا قسنا على هذا الأصل يأخذ حكم، وإذا قسنا على هذا الأصل يأخذ حكم. مثل لو قتل حر عبدا، لو قتل حر عبدا من العبيد رقيق، فهنا تنازعه أصلا، فإن قسنا العبد على البهائم بجامع أن كل منهما يباع ويشترى ويورد فإنه لا يقتص من الحر،